ومن يقاتل في سبيل الله

لولا أرسلنا إلى

Ah! الله يخلق ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. سبحان الله على نسق الآيات حتى لا يبيت إنسان في حق أخيه مكيدة ولا له أي كائدة. قال لهم القرآن إن الأعداء بيتوا لرسول الله والله أعلمه بذلك، وقال له فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تلاوة سعدنا بها من فضيلة القارئ اللامع المجيب الفاضل فضيلة الشيخ سعيد علي جمعة المقيم.